يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع الحديث قال: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، فليخلق مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. ومن أظلم يعني ممن زعم أنه يخلق خلقا كخلقي فهو كاذب، فليخلق تحداهم، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. نعم. وأخرجه صاحباء الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبهم شيئا من الذي عليها من الطيب. ثم أردت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا، والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب الصنم، والمطلوب الذباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختاره ابن جرير، وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابد، والمطلوب الصنم. ثم قال: ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه الأصنام التي لا. والسياق: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. نعم. ضعف الطالب والمطلوب، هم الطالب والذباب المطلوب. نعم. التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز، أي قد عز، أي عز كل شيء، أي عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب سبحانه لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور سبحانه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره، ومن الناس لإبلاغ رسالاته. إن الله سميع بصير، أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أي يعلم ما يفعل برسله، أي يعلم ما يفعل برسله، أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به. نعم، فلا يخفى عليه، فلا يخفى عليه من أمورهم شيء، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج، هل هي مشروع السجود فيها أم لا، على قولين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله هو اجتباكم، أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول صلى الله عليه وسلم وأكمل شرع، نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض، فيصليها المريض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من هنا يحسن يعني ننبه على الصلاة على الكراسي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع جالسا فصلي قاعدا، نعم فصلي جالسا، فإن لم تستطع فمضطجع، ما قال فعلى الكرسي. بعض الإخوة يجلس على الكرسي وهو يستطيع السجود ولا يسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة، يسقط ركنا ويسقط الجلوس له وهو ركن بحجة أنه يكلف أو يشق عليه، وصحيح لابد من مشقة، لكن ما دام هو يستطيع كيف يسقط عن نفسه السجود يعني، أو فالأولى أن لا يستعمل الكرسي إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، ولا صلى جالسا حتى يتمكن من السجود ويتمكن من الجلوس له. أنا يعني كل ما رأيت الحقيقة بعض الأخوة يعني يتمتعون بصحة لا بأس بها، ومع ذلك نعم يجلس على الكرسي ويقلد بعضهم بعضا ويظن أنه مباح. نعم، وكم حصل يعني من تنبيه وتحاور لبعض الأخوة فينتبه. نعم، حتى قلت لواحد منهم هل تستطيع السجود؟ قال نعم. قلت ولما لا تسجد؟ قال لأني على الكرسي. فمسألة يعني خطيرة جدا. نعم، شوف هنا ماذا يقول، يعني خفف الله الصلاة سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة. قال والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات. حتى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يعتمدون على الحبال قال ما يعني لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون. نعم، أي سائر الفرائض والواجبات. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، لكن لا يتخذ هذا ذريعة إلى أن يسقط عن نفسه أشياء يستطيعها ويقدر عليها. نعم، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. والأحاديث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. وقوله ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال نزع الخافض فنصبت ملة أبيكم إبراهيم. نعم، قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقوله هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل وكذا قال هو سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل وكذا قال قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل. نعم، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم، وذلك لقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني الشيخ حفظك الله يعني في الآية الأولى يعني قصد قول ابن عباس هو سماكم المسلمين يعني أن الله عز وجل، أي يعني في الثانية أنه إبراهيم. أي نعم، قال ابن جرير وهذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن. وكذا قال غيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وفي هذا، وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية، قال: أنبأنا هشام بن عمار، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم نعم، وإن صام وصلى، وإن صام وإن صلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا فيه إبطال للدعوات أو التسمي بأسماء حزبية ونحوها كالقومية الطورانية، القومية العربية، القومية، يعني هذه الأسماء أو حزب كذا أو حزب كذا، كل هذا باطل إلا التسمي بالإسلام. هو سماكم المسلمين، نعم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ودين الأنبياء جميعا الإسلام، دين الأنبياء وما دعوا إليه هو الإسلام من أولهم إلى آخرهم. ولهذا قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أنصاري يقول: يا للأنصار، حصل بينه وبين مهاجري يعني خلاف، فاستفزع بالأنصار وقال: يا للأنصار. قال المهاجري: يا للمهاجرين. اكتسبوا الأنصار واكتسبوا المهاجرين من إسلامهم ومن يعني هجرتهم لله ولرسوله، والأنصار كذلك سموا أنصار لمناصرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. ومع ذلك ماذا قال؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني لما قالوا هذه على سبيل الحمية وسبيل يعني إثارة الحمية أصبحت جاهلية. كذلك الإسلام، كذلك لو تسمى بالإسلام على سبيل الحمية من غير يعني من غير الحقيقة، من غير الاتصال بالإسلام حقيقة، أيضا لا يقبل، كمن يجعل حزب يسميه حزب الإخوان المسلمين، من لم ينضوي إليهم ليس من الإخوان ولو كان مسلما، يعني من لم يلتف إليهم فهو ليس منهم. هذه هي الحزبية وجماعة التبليغ، من يعني من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب إليهم يحتاج إلى دعوة ولو كان يعني من الأئمة. هذا كله تحزب، مثل هذه الروح العصبية أو الروح التحزبية، هذه أبطلها الإسلام، حتى ولو كانت يعني بلفظ اكتسبوه في الإسلام، إذا صار على سبيل الحمية وسبيل النعر وسبيل النعم. نعم يا شيخ. نعم. أي ولهذا قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها، فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكرنا حديث نوح عليه السلام وأمته بما أغنى عن إعادته، وقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي نذكر هنا قصة خزيمة، يعني لما شهد بشهادة القرآن، أي نعم، أجاز شهادته فجعل شهادته بشهادتين، ولهذا لا لما جمعوا القرآن ما وجد يعني آخر سورة البراءة إلا عنده، وكانوا قد اشترطوا من منهجهم ألا يكتبوا الآية حتى يشهد عليها، نعم، عليها شاهدان، فأجازوا شهادة خزيمة بشاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصف شهادته بشهادة اثنين، فمن شهد بما شهد به القرآن فقد صدق، وهذه الأمة تشهد على الأمم السالفة هل وافقت الحق أو لم توافق الحق، نعم يعني بما نطق عليهم الوحي، والله أعلم. وقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي قابلوا هذه النعمة العظيمة. قابلوا، ها؟ قابلوا، أي قابلوا، ها؟ فأقيموا، قابلوا، أين؟ أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، وأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم، ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء، للضعفاء والمحاويج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. نعم. وقوله: واعتصموا بالله، أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم، أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء، ونعم ناصر من الأعداء. نعم. قال وهيب ابن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم أذكرني إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق. نعم. وإذا ظلمت فاصبر. نعم. وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. نعم. رواه ابن أبي حاتم. نعم. والله تعالى أعلم، وله الحمد والمنة، والثناء الحسن والنعمة، وأسأله التوفيق والعصمة في سائر الأفعال والأقوال. هذا آخر تفسير سورة الحج، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.